الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. كان الكلام في معنى اتصاف الله سبحانه وتعالى بأنه صادق. قلنا بأن الحديث في أن الله صادق يقع في مقامين: المقام الأول في أن يتصف كلام الله اللفظي وقوله بالصدق، المقام الثاني في أن تتصف كلماته التكوينية بالصدق. فمرة كلام الله اللفظي صادق، وأخرى كلام الله التكويني التي هي كلماته الوجودية تتصف بأنها صادقة. على فرض أن نقول أن هذه الآية المباركة وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، على فرض إذا قلنا أن المراد من الكلمة هنا هي كلمة التكوين لا الكلمة اللفظية والقولية، فهنا اتصف كلام الله التكويني بأنه صادق أو فيه صدق. فما معنى إذن كلام الله اللفظي صادق، وما معنى أن كلامه التكويني صادق؟ قبل الجواب على هذين السؤالين، نحن في الأبحاث السابقة أشرنا إلى مطلبين، وبتعبير جملة من الإخوة إلى شبهتين. الشبهة الأولى كانت مرتبطة بفلسفة الدين، قلنا بأن هناك بحثا مهما في علم الكلام الحديث في أنه ما هو وجه الاحتياج إلى الدين، وهذه المسألة كما ذكر لي بعض الإخوة لعلها أوجدت شبهة في أذهان البعض. المسألة الثانية التي أشرنا إليها بالأمس هي مسألة ميزان كون القضية لها معنى أو ليست لها معنى مهملة. نحن نعلم أن الألفاظ بعضها لها معنى فتسمى مستعملة، وبعضها لا معنى لها فتسمى مهملة. هذا المنطق وهو المعروف بالمنطق الوضعي يدعي بأن بعض القضايا أيضا كذلك، يعني تنقسم القضايا إلى قسمين: قسم منها مستعملة يعني لها معنى، وقسم منها مهملة يعني لا معنى لها. فيما يرتبط بالمسألة الأولى، نظر بعض الإخوة كما أخبروني هو أن لا تطرح هذه المسائل إذا كان القرار لا يجاب عنها، لأنها تشوش ذهن الإخوة. ومن هنا فالأفضل أن نستعمل طريقة النعامة عندما يداهمها العدو تدس رأسها في التراب، فبدل من مواجهة العدو تخفي نفسها أو تزعم أنها أخفت نفسها من العدو، وفي الواقع عرضت نفسها للعدو بلا أي دفاع، لأنه هذه النعامة عندما تضع رأسها في التراب بعد لا تعلم أن العدو أن السبع من أين سيفترسها ومن أين يهجم عليها. حتى لا أقل لو أبقت رأسها خارج التراب لعلها تستطيع أن تدافع ولو لثواني، ولكن عندما تدس رأسها في التراب بعد لا تدافع أي دفاع عن نفسك. هذا الذي يضحككم لنا كثير من الأحيان نحن استعملناه، يعني عندما جاءت إلينا الأفكار الوافدة، الأفكار المنحرفة، الأفكار الضالة، الأفكار التي هي كفر وإلحاد، وقفنا أمامها بطريق شرعي، يعني قلنا يحرم اقتناء كتب الضلال. تقول لنا هذا لا يعمل به، يقول لا يعمل به، خليه يروح إلى جهنم بعد يقرأ كتب الضلال يظن أنا شنو مو مسوق أكثر من هذا. وإلى الآن أيضا نستعمله أنه مولانا لا تطرحون هذه الشبهات لأنها تشوش ذهن بعض الإخوة مثلا. فاعتقادي أن هذه الشبهات قبل أن تداهمنا من العدو من الطرف الآخر، طبعا أنا تعبير هذا العدو أستعمله على خلاف إرادتها، وإلا أنا مو معتقد أن كل الشبهات منشأها عداوة ومنشأها غرض ومنشأها عناد، لا جملة منها منشأها اشتباه، منشأها طلب الحقيقة، شبهة واصلة في ذهنه ما استطاع أن يحلها فطرحها، لكن التعبير بالطرف الآخر لعله تعبير أفضل، لأن التعبير بالطرف الآخر جسور التفاهم تبقى مفتوحة، أما مين يقول العدو فمباشرة كل الجسور بعد تنتهي، بعد لكم مجال للمفاهمة وللبحث. فلهذا تعبير الطرف الآخر تعبير لعله أكثر دقة وأحسن أدبا وأخلاقا. المهم في اعتقادي أن هذه الأفكار قبل أن يداهمنا بها الطرف الآخر لابد أن نطرحها على أنفسنا، على أنفسنا لنرى أننا نملك الجواب أم لا نملك الجواب. بعض الإخوة ما أدري عن أي طريق استنبط بأننا نحن طرحنا الشبهة ولا يوجد عندنا جواب عنها. أولا في مقابل هؤلاء أقول بأنه لا، الجواب موجود وبنحو واضح ودقيق على المباني الموجودة عندنا، الجواب لا إشكال فيه. استفسروا بأنه جوابا لا يوجد، هذا يعني عدم وجود الجواب عندنا، لابد أن لا نطرق الشبهة أو نطرق الشبهة والإخوة يذهبون إلى أساتذة الفن ليسألوا عنهم عن جواب الشبهة. أيهما أولى؟ أولى أن لا نطرق الشبهة حتى يبتل الإنسان بها وهو في ميدان الصراع فلا يجد حيلة في الجواب، أو نطرق الشبهة إحنا جواب ما عندنا. الحمد لله رب العالمين، أنتم تعيشون في أس الفكر الشيعي، بعد ما عندنا الآن حوزة في العالم الشيعي وراء حوزة قم تستطيع أن تجيب على هذه الأسئلة. إذا أكو بالله عليكم دلونا نروح على ذيك تجاوبنا، بعد إذا أكو جواب فلا بد أن يخرج من هذه البؤرة الشريفة، من هذه البقعة المباركة، ولا مكان آخر بعد ما عندنا لا بد هنا يجاوبون. هسه زيد عامر باكر فقيه مجتهد اصولي ما ادري حكيم عارف متكلم، المهم الجواب بعد لابد ان ياتي من هؤلاء. هسه افترضوا بانه احنا جواب ما عدنا عن الشبهه، هذا لابد ان يدعو الاخوه ان يذهبوا الى اساتذه الفن ويطرحوا هذا السؤال، هذه الشبهه مطروحه. طبعا انما انا طرحت هذه الشبهه لأنها مطروحة في أقر دورنا، ها؟ لا تصورون بأنه أنا ناقلها من كتاب، لا هذه جاية إلى قوم ومطروحة بعنوان دروس وبعنوان كاسيتات وأقوى لها مدافعين من الطلبة ولها مدافعين. هسه أنت ما منتقدهم ذاك بحث آخر، أنا مو يما كان بدأ أتكلم عن شخصك الخارجي، هذه شبهة مطروحة الآن، شبهة مطروحة ها؟ وإلا ما أقول بأنه معتقدين وداخلون لا لا أقوى مشمها رداسة، ولكن تشبه مطروحة بأنه ما هو فلسفة الاحتياج إلى الدين، فلسفة الدين ما هو؟ طبعا الجواب عنها جواب مفصل، ونحن إنما قررنا أن لا ندخل في الجواب لأن الجواب عن الشبهة سيولد عشرات الأسئلة لا بد أن نجيب عنها. يعني المسألة لو كانت أنه إحنا نجيب عن الشبهة وتنتهي القضية وما يطالبنا أحد سيدنا العدس، لأن المسألة إيش راح تصير؟ إحنا كنا مباشرة عندما طرحنا الشبهة راح نجاوب. بس أنا فقط أعنون كم مسألة، مثلا كم مسألة أعنون. المسألة الأولى هي كيف نجيب عن الشبهة. طبعا ما رد أن أدخل فقط أعنون، وإذا الإخوة موافقون أنه بعد ما ننتهي من بحث الصدق من بحث السرمد قبل الدخول في أن الله واحد، أنا عندي استعداد أن نقف عندها أسبوع أسبوعين أقل أكثر، بعد لا يطالب من سيدنا الكتاب مدى نقرأ، هذا صار خارج هذا مو تجريد. إذا موافقين أنا بالنسبة إلي لا مانع، بل عقيدتي إنما أنا بدأت بعلم الكلام حتى يمسكح الطريق لهذه الشبهات، وإن أنا مو مشكلتي أن الكلام مخلوق لو مو مخلوق، هذه مشكلة ولا أنا عطى عليها الزمن. الآن لا أحد يسألك بالله عليك كل عمرك بعد الآن وبعد 50 سنة واحد يسأل القرآن مخلوق لو مو مخلوق، ما تأتي الشبهة اللي تأتي الآن هذه. أنا إنما بدأت حتى أنه الذهن ينفتح على تلك الشبهات على علم الكلام الجديد. ولو كنت قد قلت لك من أول يوم أريد أبعث علم الكلام، ترى علم الكلام الجديد أطمئن أنه 10 طلبة ما كان يجوا، يقول له علم كلام جديد شنو؟ ما عنده تصور من المطلب حتى يجي يبحث عنه. أما من إجي إلى ميدان الفكر وطرحت له المشكلة أحس بثقل الشبهة، عند ذلك الآن هو يجي يطالبني وسيدنا حلها هذه، وواقعا لا بد أن تحلوا عشرات منها. الآن أعلم كم مسألة. المسألة الأولى هو أنه ما هو وجه الاحتياج إلى الدين. هذا العنوان اللي طرحناه، احتياج إلى الدين في المعنى فقط، في المادة والمعنى، والمادة في كل أبعاد الحياة، في بعض الأبعاد دون البعض الآخر. هسه على اختلاف الجواب الذي يأتي عن الشبهة، طبعا افترضه نحن سندعي أن الإسلام يحل أو هو يوجد حاجة إليه في جميع الأبعاد المعنوية والمادية، افترض هكذا جاوبنا واستدللنا وأثبتنا من العقل ومن النقل والآية والرواية، خلصت المشكلة؟ تقول لي لا مولانا ما خلصت المشكلة. أول الطريق وهو أنه هاي الأبعاد المادية في حياة الإنسان متغيرة لثابتة، ها؟ متغيرة لثابتة، متغيرة. كيف يستطيع دين جاء قبل 14 قرن أن يعطي ضوابط وقوانين تستطيع أن تفي بحاجات البشر الثابتة والمتغيرة؟ محال. الإسلام ما عنده قدرة. نعم الإسلام مفيد لتلك الأزمنة التي كانت شرائطها محراث ومزرعة وبغال وحمير وطرق الانتقال والاقتصاد والاجتماع والحياة البسيطة الساذجة، بل الإسلام عنده قدرة. أما عصر الذرة، عصر الإلكترون، عصر الكمبيوتر، هذا الإسلام لا يستطيع أن يجيب أساسا، لا توجد نصوص عندنا تستجيب لمثل هذه الحالات لمثل هذه الشرائط. وهذه هي مشكلة من أعقد مشاكل الفكر المعاصر، وهي ارتباط الثابت بالمتغير. هذه المشكلة طبعا مو فقط بها بعد فلسفي، هذه المشكلة بها بعد فلسفي مرتبط. الله ثابت والعالم ماذا؟ متغير، ها؟ وعلة المتغير لابد أن تكون متغيرة، فكيف يمكن أن يكون المتغير تكون علة المتغير ثابتة؟ هذا بعدها الفلسفي. في البعد النظري، في البعد العملي ابن نفس المشكلة، وهو أن هذه القواعد التي جاءت ثابتة لو متغيرة، ماذا تقولون الإسلام؟ قواعده ثابتة لو متغيرة، ها؟ بعد أنتم تستدلون على ألسنتكم حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، ثابت لو متغير؟ والحياة متغيرة لو ثابتة، ها؟ لكن كيف يستطيع أن يفي الثابت بالمتغير؟ نعم إذا كانت الحياة ثابتة، فأحكام ثابتة تستطيع أن تفي لحاجات ثابتة. أما الحياة إذا صارت معقدة متغيرة متطورة فكيف يستطيع الثابت أن يفي بحاجات متغيرة؟ ومن هنا لابد أن ندخل في هذا البحث الجديد، وهو ماذا؟ وهو أن الإسلام كله ثابت، كله متغير، لو بعضه ثابت لو بعضه متغير. وهذا السؤال بهالسرعة من أجل أن نخلص منه مولانا، أنه شنو الثابت شنو المتغير، كله ثابت كله متغير. لأن هذه مسائل مما يؤسف، وأقول مرة بعد أخرى مما يؤسف، لم تطرح في الحوزات العلمية أنه ما هو الثابت ما هو المتغير. أصلا الإسلام كله ثابت لو متغير، لو ثابت ومتغير. حتى افترضوا جنابكم مولانا وصلتوا إلى أن بعضه ثابت بعضه متغير، كما هو مبنى سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، وتبعه جملة من الكبار من المحققين، ومنهم السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في كتاب اقتصادنا. تنتهي القضية هنا؟ لا مولانا، يجي سؤال رابع، وهو أنه سيد عد شنو الثابت شنو المتغير، حتى نعرف احنا أنه الثابت حتى نبقى نجعله العروة الوثقى ونتمسك به وندافع عنه إلى الموت، لأنه هذا عقيدتنا. وما هو المتغير حتى نرفع اليد عنه؟ بمجرد أن تغيرت الظروف نقول مولانا هذا نبل لازم خلوه في سلة التاريخ، نأتي بشيء جديد. شنو الثابت شنو المتغير؟ ها؟ هسا افترضوا مولانا جنابكم حليتون هاي المشكلة أيضا، يعني عينتون ضوابط الثابت ما هو وضوابط المتغير بينتوه ما هي، عرفنا مولانا من المغير؟ هذا اللي يريد يدعي هذا المتغير هذا الثابت يريد يغير. كل واحد اجي بالحوزة قرأ اربع كلمات اصول الفقه يدعي يقول انا صرت مجتهد اذا استطيع ان يغير احكام الله، لو لابد اكو فد شخص يغير احكام الله. منه اساسني احكام الله قابل للتغيير، وهذا اللي يقع فيه التغيير اصلا مو حكم الله هذا. وهنا تنطرح مسألة، ماذا؟ مسألة أن كل مجتهد يستطيع أن يقوم بهذا العمل لو مرتبط بولاية الأمر وولي الأمر. ها؟ يا خذ كل واحد يريد يصير هالشيء، خذ تقول لي هذا الحكم ثابت، أنا أقول هذا الحكم ماذا؟ متغير. وما عرفت تصير بيناتنا مولانا، لأنه أنت لك أتباع مقلدين وعالم إلى أتباعه مقلدين. وأعوذ بالله إذا كانوا أهل قدرة وسلطة وسلاح وإعلام وتلفزيون بعد معركة داخلية، ما خلاص بعد ليش؟ لأنه هذا تكليفة أن يدافع عن المطلب، لكن تكليفة ماذا؟ أن يدافع عن المطلب. وأنتوا دائما تصورون يعني هذول من يقع الصراع يعني دائما غلط أقول لا والله بالله تكليفة شرعي، شاعر بأنه إذا واحد قال الشطرنج حلال وقال بأنه الغناء حلال وأدوات الغناء أدوات كذا آلات الموسيقى حلال كذا، هذه ملامة انفتح الطريق على أن تتغير كل أحكام الله وإله واستمح لنظرة، وعند استعداد أن يموت لهذا الدفاع لما عند استعداد دليل أن حكم الله. هذه من الصلاحيات نعطيها كل واحد يجي للحوزة، قومي رؤوس كلهم أرأيت مزرعة البطل، هالشكل كل واحد يجي للحوزة يقرأ أربع كلمات أربع كذا، والضابط أمخذ الحوزة أمامكم أكو ضابط أنه من مجتهد من مجتهد من واقعا من مجتهد من ظاهرا مجتهد، أكو ضابط لما أكو هذا يقول ثابت ذاك يقول متغير، ومولانا واقعا الإسلام يضيع في الوسط. استفترض مولانا جنابك جاوته لا مولانا بضابط انه هذا نعطيه لمن؟ ها؟ نعطيه لولي الامر. طيب الله انفاسكم. طبعا الاخوه خلي يلتفتون للقضيه، انا اؤكد على هذه القضيه بنحو القضيه الحقيقيه لا بنحو القضيه الخارجيه. انا ماذا اتكلم الان ولي الامر الفعلي حسبه الله، مو اتكلم في هذا، لا اتكلم في النظريه، في النظريه الاسلاميه ماذا تقول؟ خب هنا ياتي سؤال مولانا، هذا ولي الأمر ينصب من فوق يصير انتخاب من الأمة، شلون هذا ولي الأمر شلون يخرج يصير ولي أمر الأمة؟ لابد ينحل، لأنه مرة نقول نصب من الفوق ومرة نقول انتخاب. طب الآن تجدون عملية للنظرية تتجه أين؟ باتجاه آراء الأمة. يعني الأمة عندما تنتخب ولي الأمر يكون رأيه ماذا؟ ملزم. خب رأيه ملزم بالأكثرية والأقلية، لو ملزم لمن أطاعوه وبايعوه وقبلوه ياهو. تقول مولانا للجميع، أقول شو منشأ الدليل الفقهي؟ ما هو ما أريد أقول بأنه أنا أناقش الآن ما أقبل، لا، أقول الدليل النظرية ما هو، ما الدليل؟ إذا الأكثرية افترعوا الخصوص، شو الأكثرية؟ أعوذ بالله من هذه الأكثريات في النظام الديمقراطي الغربي. مولانا يقول أكثرية بس يجد أكو 27%، وتشايفين عندما صور تعارف بين كذا أربع أحزاب، فواحد يجيب 22، واحد يجيب 21، واحد يجيب 23، أكثرهم جايب يجد 27. فهذا بحسب مقارينا في الإجماع قطعا هذا أقلية، لأنه هذاك 21 22 23 مجموعة يجد يصير 73. 73 صحيح كل واحد منهم لا يقبل الآخر، ولكن الإجماع على عدم قبول 27. تمام لله؟ فهي أقلية لو أكثرية، ولكن هسه هم مسميها هذا حيلة ديمقراطية مولانا، هم مسميها هاي شنو؟ مسميها أكثرية. بس في الواقع ماذا؟ حكومة الأقلية، وعموما في المجتمع الغربي حكومة الأقلية مو حكومة الأكثرية. هاي حكومة الأكثرية وين تتصور؟ في الثنائية فقط. أما من صارت أكثر من ثنائية، صارت ثلاثية رباعية بعد أكثرية ما متصور فيها، بعد كلها أقلية. هسه تعالوا مولانا ثنائية، خلينا من الثلاثية والرباعية والخماسية، افترض ما عندنا شغل، تعالوا للثنائية. هسه مولانا هاي الثنائية انتوا قايلين بعد نقص زائد واحد، ما شايفين نقص زائد واحد يعني ايش؟ يعني 51%. يعني مولانا من 100 مليون 49 مليون مولانا مظلوم. ليش مظلوم؟ من ليش شنو ذنب مثلا؟ يقول ليش 51 مليون رايدين؟ يعني شنو اذا 51 مليون رايدين لابد 49 مليون يروحون يظلمون هالشكل؟ يعني هذا القانون؟ هذا شنو اتجاهه؟ طبعا الحمد لله، بحمد الله تعالى، احنا هاي المشكلة في الان في الجمهورية الإسلامية هذه المشكلة ما موجودة. ليش؟ لأنه بحمد الله تجدون بأن الأصوات عالية جدا، لعلها تصل 98 95 85، بحمد الله هاي المشكلة مو موجودة. لكن أنا إذا أتكلم وين أكون؟ في النظرية. ثم استرغان حليناها، سؤال آخر يجي، وهو أنه هذا ملزم للجميع، ملزم لغير الفقهاء وولاة ونواب المعصوم، لأنه النظرية الفقهية شو تقول؟ أنه من صار مجتهد شو يصير؟ نائب المعصوم. من كان من الفقهاء صائنا لدينه حافظا، صائنا لنفسه حافظا لدينه، الى غير ذلك. الرواية بعد تقروها في تفسير العسكري، ها؟ فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله عليهم. فاذا جميعهم هذول شنو؟ حجج. خب هذا ولي الامر اقتضى امره ان يرى شيئا، ولكنه ما افرد مثال واحد، واجماع الفقهاء الاخرين قالوا لا. من الحجة هذا اللي ذاك؟ وهي انفتح مولانا، مو فقط انت ما اريد اعمل، هو انت لو كنت تريد مني فقط اجاوب على الشبهة، انا ما عندي مانع بيني وبين الله، انا في يوم او يومين او ثلاثة اجاوب على الشبهة، ابين الاصول التي نعتقدها، وانه هذه الجانب المادي كيف مرتبطة بالجانب المعنوي، وان هذان وجهان لعملة واحدة، ويستحيل الانفكاك بين الجانب المادي والجانب المعنوي. وإذا أراد أن يكون الدين شامل لا بد أن يعطي الجانب المادي حقه والجانب المعنوي حقه. كيف؟ لا بد هو يعطي، إحنا ما نقدر. هذا دليل قلت لك على المباني واضح، لأنه نحن نبدأ من التوحيد، والتوحيد لا وجود له حقيقة إلا في الملة الإسلامية، وباقي المسائل قابلة للحل بكل وضوح، كل إشكال ماكو. ولكن تنتهي المشكلة إلى هنا أو لا تنتهي المشكلة إلى هنا؟ فلهذا الإخوة أنا الآن يفكرون مولانا، إذا يريدون بالنحو الإجمالي ها، وإلا بالنحو التفصيلي، فكل واحدة مسألة منها يحتاج إلى هي وقت طويل في مسألة ولاية الفقيه، لأن هذه مسائل كلامية ومسائل فقهية ها. إلى الآن هذا البحث مما يؤسف أيضا مطروح في الفقه من ناحية بعد الفقهي، فلهذا البحث حديث وغير، صاير رواية وآية وإحنا متشكلين. ولكن لو يطرح البحث ولاية الفقيه يطرح ببعد أين؟ كلامي. ف فمجال العقل شيء ينفتح، فإذا انفتح بعض القواعد العقلية تستطيع أن تفعلها. وهذه من المسائل المهمة التي لم تعنون، أن مسألة ولاية الفقيه مسألة فلسفية كلامية فقهية يغلب، لأنه إذا صارت فلسفية لها بعدها الخاص، إذا صارت كلامية لها بعدها الخاص، إذا صارت فقهية لها بعدها الخاص. فالإخوة إذا يطالبون أنه ندخل إحنا لا أقل في جملة من تلك المسائل، مو في كل المسائل، إحنا ما عدم لنا مانع بعد أن ننتهي من صفة الصدق وننتهي من صفة السرمدي والقديم ندخل في ذيك المسألة، ولكنه احتمل بأنه قد مدة طويلة راح نبقى ما بعد ما نقرأ من الكتاب شيء، فبعد لا يكون علم الكلام القديم، وإنما يكون علم الكلام المعاصر. هذا يخرجنا عن طريقة الأبحاث التي كنا إلى الآن نمشي عليها. أم إذا يردون، أما لا إذا ما يردون فنوكلها إلى إن شاء الله وقت آخر إذا تعرضنا لمسائل أخرى. هذا إن شاء الله إحنا يوم السبت أو الأحد راح نصوت على المطلب مولانا، باعتبار أنه إحنا الآن حشينا على التصفيق، راح نصوت على المطلب نشوف بأنه إن شاء الله الأغلبية في الساحة إذا قالوا سيدنا ندخل في البحث، أنا ما عندي مانع في اليوم البعد أدخل في البحث، وإلا قال لا سيدنا هذا خليه إلى وقت آخر، الآن أدخل في أن الله واحد، إحنا ندخل في أن الله واحد. هذه مسألة. المسألة الثانية وهي مسألة المنطق الوضعي اللي أشرت إليه، هذه المسألة الثانية مرتبطة بنظرية المعرفة ومرتبطة بعلم الكلام، فهذه النظرية منشأها المنطق التجريبي، والمنطق الوضعي مولانا منطق وضعي بدأ بأوغست كونت عالم الاجتماع الفرنسي، في ذهن الفرنسي بدأت من هناك في القرن 13، وصار لها مدافعين في القرن 20 خصوصا بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، وجملة من كبار المفكرين الغربيين عموما أمريكيين فرنسيين بريطانيين دافعوا عن الفكرة واستفادوا من المنطق الوضعي لتأسيس فلسفة، إن المنطق هو الذي يحدد مسار الفلسفة، إذا المنطق كذا الفلسفة تكون كذا، ومن هنا احنا عندنا منطق وضعي وعندنا فلسفة وضعية جديدة. هذا اللي أشرنا إليه مرتبط بفلسفة الوضعية الجديدة مو بالمنطق الوضعي. المنطق الوضعي بقواعده، هذه المسألة اللي أشرنا إليها مرتبطة بفلسفة الوضعية الجديدة التي لها رواد كبار. أقوى كتاب قيم الإخوة إذا عدهم هذا الكتاب ونادر هو بس إذا حصلوه زين، صادر من معهد الإنماء العربي، 3 مجلدات موسوعة الفلسفة العربية، كل مجلد يقع في حدود 1000 صفحة من القطع الكبير، والدورة ما تباع عادة، أنا ما شايف في قم يباع منها. المعارض اللي رايحين للمعارض لعله شايفين الدورة. في المجلد الثالث منها من الدورة في الصفحات الأخيرة أكو بحث مفصل عن المنطق الوضعي وعن الفلسفة الوضعية الجديدة. الإخوة اللي يريدون يراجعون بإمكانهم يراجعون من الكتب التي في هذا الباب، وهي لعله من الرواد الذين أدخلوا المنطق الوضعي إلينا، بل هم من فلاسفة الوضعيين أيضا، ودكتور زكي نجيب محمود في كتابه المنطق الوضعي أيضا من الكتب المهمة في هذا المطلب. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عند إشارات إلى المنطقين وإلى الفلسفة، إلى المنطق وإلى الفلسفة للوضعيين في أوائل كتاب فلسفتنا، ولكن بحثه الدقيق للوضعيين موجود في آخر كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، هناك يشير إلى مدارس الوضعيين. المهم سيد الشهيد في آخر كتاب الأسس المنطقية يتعرض لمختلف آراء الوضعيين الجدد، ومنهم دكتور زكي نجيب محمود، ويناقش آراءهم ولكن يناقشها على أساس المنطق الاحتمالي، يعني أسس المنطقية، أسس المنطقية للاستقراء، لا على المنطق الأرسطي الذي عهدناه في الحوزات العلمية. الإخوة في كل مسألة يردون بنحو الإجمال بنحو التفصيل ندخلها أيضا لا مانع، ولكنه مسألة مرتبطة بأين؟ مسألة مرتبطة بنظرية المعرفة. هنا نحن إذا وفقنا سنتعرض لها بنحو مفصل في نظرية المعرفة. ومقدم أقول هم المسألة الأولى لا توجد فيها شبهة، الجواب موجود عنها لا إشكال فيه، وهم المسألة الثانية أيضا الجواب على مبانينا في المنطق الأوسطي وفي منطق الاحتمال أيضا المشكلة محلولة لا توجد عندنا شبهة. الإخوة لا يريدون، أنا ما عندي مانع لأن هذا الدرس درس الإخوة، هو يريد بهذا الطريق بهذا الطريق يريدون بطريق آخر بطريق آخر. حتى نرجع محل الكلام، هذه المقدمة طالت أكثر من ذي قدم هو، لكن ما عندك مثال مهم كان. نرجع إلى محل الكلام، قلنا بأن الله سبحانه وتعالى يتصف بالصدق، وهذا يقع الكلام فيه في مقامين. المقام الأول من البحث هو أن كلام الله صادق، يعني كلامه اللفظي القولي. وبينا بالأمس أن صدق الكلام إذا وقع الصدق والكذب وصفان للكلام، فمعنى ذلك مطابقة الكلام للواقع وعدم مطابقته للواقع، مطابقته لنفس الأمر وعدم مطابقته لنفس الأمر. يعني الله سبحانه وتعالى عندما وعد المؤمنين الجنة ووعدنا الكافرين النار، إذا الله سبحانه وتعالى أدخل المؤمنين الجنة وأدخل الكافرين النار فهو ماذا؟ صادق في وعده. لماذا؟ لأنه أخبرنا عن أمر سيقع ووفى بما وعد، وعدنا بأمر استقبالي ووفى بما وعد. ونحن ذكرنا في أبحاث المنطق أنه القضية الخبرية لا يشترط أن يكون إخبار عما مضى، لو كان إخبار عما سيأتي أيضا قضية خبرية. القضية الخبرية مو منحصرة في أن يكون الإخبار عما مضى، بل الإخبار عما سيأتي أيضا قضية خبرية ليست إنشائية. القضايا الخبرية على ثلاثة أقسام: قضية تخبر عما مضى وانتهى، قضية تخبر عما سيأتي، وقضية تخبر عن الواقع كما هو بغض النظر عن المضي والاستقبال والحال. من قبيل تقول الله موجود، هذه الله موجود، لا تريد أن تقول الله وجد والآن بعد غير موجود، ولا تريد أن تقول الله سيوجد، بل تريد أن تقول هو موجود أزلا وأبدا، وهذا هو معنى قدم. هذه كلها قضايا قدرية، واتصافها بالصدق والكذب معناها مطابقتها للواقع. ما معنى الله موجود مطابقة للواقع؟ يعني أن هذا الموضوع هذا المحمول له مصداق في الواقع الخارجي. ما معنى أن الله غير موجود؟ ما معناه؟ صادقة أو كاذبة؟ كاذبة. ما معنى كاذبة؟ يعني هذا المحمول مسلوب عن هذا موضوع. أنت تريد أن تقول الله معدوم، هذا المحمول ثابت له ليس بثابت له؟ لا، ليس بثابت له، نقيضه مقابله ثابت له، وهو أنه موجود وهكذا. والآية والدليل على ذلك كما أشرنا، الدليل الأول أن الله صادق فيما يقول، هو مبتل على أن الكذب قبيح والله لا يصدر منه القبيح، وهذا مبني على تحقيق مسألة الحسن والقبح العقلي الذي سيأتي البحث عنه مفصلا في أبحاث لاحقة عندما نتكلم في فعل الله سبحانه وتعالى، أن الله يفعل القبيح أو لا يفعل القبيح. ما قالت الأشاعرة؟ ما قالت المعتزلة؟ ماذا تقول الإمامية في المسألة؟ وحيث أنه مبنانا هناك سيكون أن الحسن والقبح أمران عقليان يدركهما العقل، وأن الصدق حسن وأن الكذب قبيح، وأن الله لا يفعل القبيح، إذن الله لا يفعل الكذب لا يصدر منه قول لا يفي به بعد ذلك، او لا يخبر عن شيء لا وجود له في الواقع. خب هذا الدليل العقلي. الدليل النقلي، الدليل النقلي آيات كثيرة فضلا عن الروايات. طبعا لا تقل لماذا تستدل بالآيات، باعتبار انه في الرتبة السابقة نحن اثبتنا بدليل العقل ماذا؟ ان القرآن منزل من عنده وانه لا يكذب. الان هذا الذي لا يكذب يقول عن ماذا؟ يقول عن نفسه. هذا من قبيل انك تثبت اولا عصمة المعصوم بالعقل، فاذا اثبتت عصمة المعصوم تقول لا يكذب. الان هو ماذا يقول عن نفسه؟ لا اكذب. تستطيع ان تستدل بكلامه او لا تستطيع بعد؟ تستطيع. لماذا؟ لانه انت بالدليل العقلي اثبتت انه لا يكذب. فاذا اثبتت انه لا يكذب تقول الان هذا هو المؤيد، هذا هو الشاهد على انه لا يكذب، انه هو يقول ايضا انا لا اكذب. القرآن ايضا بعد ان اثبتت بالدليل العقلي انه نازل من الله وان الله صادق لا يكذب، الان القرآن يقول عن نفسه ماذا؟ يقول حديثي صادق، كلامي صادق، قولي صادق. اقرأ دليل. لا مو تنبيهات، مؤيدات. مو تنبيهات، مؤيدات. شيخا اقول مؤيدات، تنبيه انه العقل يدري ولكن انبه. لا، العقل اثبت، هذا يؤيد ما اثبته العقل. يعني من قبيل ان العقل ادرك ان الله تجب الطاعة، حتى الرواية ماذا تقول؟ الآية ماذا تقول؟ تقول اطيع الله. هذه اطيع الله بعد مؤيد، لا انه دليل. الآيات على ذلك كثيرة. من هذه الآيات قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. صدق الله من الواضح بقرينة ملة إبراهيم، يعني دين إبراهيم وما جاء في الدين من الكلمات والأحكام وإلى غير ذلك. الآية 95 من سورة آل عمران. الآية الثانية قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. هذه من آية 22 من سورة الأحزاب. الآية الثالثة ولقد صدقكم الله وعده. الآية 152 من آل عمران. الآية الرابعة ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى كان قد وعدهم قبل ذلك أن ينجيهم، وعندما حان وقت الإنجاء أيضا وفى بوعده فهو صادق الوعد. الآية 9 من سورة الأنبياء. وكذلك قوله تعالى في سورة الحجر الآية 64 وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، هذه من الآية الأخرى. وكذلك آيات من قبيل قوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، الآية 87 من سورة النساء. وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. خب الحديث واضح، الكلام القيل يعني القول، هذه كله آيات صريحة في إثبات أن الله صادق، بل أصدق الصادقين، لأن الآية تقول ومن أصدق من الله قيلا. وهذا ليس فقط هنا، الله سبحانه وتعالى أحسن الخالقين، الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، الله سبحانه وتعالى ذو القوة، هذه كلها تجد إذا موجودة هذه الصفات لغيره الله سبحانه وتعالى له خير هذه الصفة، أحسن هذه الصفة، ولله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى، هذه أفعال فعيل، يعني كل اسم حسن فأحسنه لمن؟ أحسنه لله سبحانه وتعالى. الله أفضل الحديث، الله أحكم حاكمين، الله خير الراقين، الله طبعا هذه همتنا قد مسألة من مسائل التفسير، وهل أنه في ذلك الوجود خالق غير الله حتى يكون هو غير الخالق؟ أنت من جهة تقولون الله خالق كل شيء، إذن هل يوجد في دار الوجود غيره خالق؟ ها؟ يوجد؟ لا لا، يقول الله خالق كل شيء. ومن جهة أخرى مولانا يقول ماذا؟ أحسن الخالقين. إذن الخالق واحد لو متعدد؟ متعدد. هاي كيف التوفيق؟ احنا بعد هذه ما طرحناها الإخوة اللي كانوا حاضرين قبل النهاية، بعد كان يتشوش الذهن فن مرة، لأنه احنا من جهة أثبتنا الله خالق كل شيء، بعد ما تعرضنا للآية الله خير أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين. على أي الأحوال، إذن هذه الآيات ونظائرها كثير، بعد الإخوة هم يراجعون يبحثون هذه الآيات في القرآن الكريم لإثبات أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ صادق، صادق الوعد، صدق فيما أخبر عما مضى، يصدق أو صادق فيما يخبر عما سيأتي. إذن ما أخبر به عن الأمم الماضية كله صدق، وفيما أخبر به عما سيأتي. هسه في عالم الدنيا لعلنا نستطيع أن نتثبت من الصدق أو من عدم الصدق، ولكن في الآخرة بعد هنا لا نستطيع أن نتثبت، نتثبت يوم في الآخرة أنه ما قال صدق. على أي الأحوال، هذا في المقام الأول، وأمره سهل خصوصا على مبنى الحسن والقبح العقلي. بعد ذلك ننتقل إلى المقام الثاني من البحث، وهو الكلام التكويني. ما معنى أن الله سبحانه وتعالى صادق في كلماته التكوينية؟ تتصف كلماته التكوينية بالصدق أو لا تتصف؟ حتى توجد عندنا آية أو لا توجد في ذهن القاطر أن هذه الآية المباركة وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته؟ لعله والله العالم أن هذه الآية من الآيات التي يمكن أن يستند إليها لإثبات صحة وصف الكلام التكويني بالصدق بقرينتين. القرينة الأولى قرينة صدقا وعدلا، هذه عدلا لا تتصف مع الله، تنسجم مع مطابقة الواقع وعدم مطابقة الواقع. العادل إنما هو صفة التكوين، والعادل معناه ماذا؟ إعطاء كل ذي حق حقه. الله عادل ومعناه الله يعطي الجميع على حد واحد، لا يعطي كلا قدر استحقاقه، وإلا لو أعطى الجميع على حد واحد صحيح لزم العادل، ولكن يلزم خلاف الحكمة. ولكن الله مو فقط عادل، الله ماذا؟ حكيم. فلهذا واحدة من المشكلات العقائدية التفتوا أن أشير إليها، وإن شاء الله بحثها أشير إليه في مكان آخر، هي أنه إحنا عندما ننظر إلى صفة من صفات الله نطالب تلك الصفة لماذا الله لا يعمل بها؟ فالله مو فقط إلى تلك الصفة، إلى صفات أخرى. انت عندما تطالب ان يعطيك بمقتضى هذه الصفة والصفات الاخرى ماذا نفعل بها؟ الله متصف بها لو مو متصف؟ ها؟ هسه اجيب لك مثال. انت تقول الله سبحانه وتعالى قال ادعوني استجب لكم، ها؟ ثم مو ادعوني استجب، الهي انا دا استجيب، شرائط اهي، مقدمات اهي، اجعل اهل البيت وسيلة، مع ذلك انت تعطيني انت؟ يقول له لأنه أنا أريد أعطيك، أنا فقط رب لك لو رب لعدوك أيضا. ياخذ رب لكم أنا، مو بس رب إليك، فهو دا يدعو همة أسميك أنا وما أستجيب دعاك، أنا شنو أسوي؟ أستجيب إليك لو أستجيب إليك؟ إلهي مال مال مال مال ماكو مال، ليش؟ لأنه أنت من تحصل مال شو تريد تسوي؟ هو يدري الله أنت تريد تظلم لي، لكن في المقابل هم كان مؤمن يدعو إلهي لا تسلط علينا من لا يرحمنا، إلهي لا تسلط علينا من لا يرحمنا، والله شي سوينا مولانا وإليك لو إليه استجيب نفسي يلقوا ليس مولانا ما ترك عليها من دابة. لو كان يجي استجيب للجنيان اطمئنوا، لو كان ترك المقادير إليكم اطمئنوا، هذا العالم انتم ما كان حفظتم يومين مولانا، كان أفنيتوا بالأدعية. هذا مضافا الى ان الله سبحانه وتعالى كما هو غفور رحيم ارحم الراحمين اشد المنتقمين، لو مو اشد المنتقمين. ها شوف فقط انت فقط هنا طالبه، ولابد انه اذا انت الطالبة هنا ويستجيب، اذا لابد ان اذا قمت باقل عمل ماذا يفعل بك؟ ها ماذا يفعل بك؟ يظهر لك باسم منتقم فينتقم منك، بعد يترك عليها من دابة. ها لو لابد انه هذني فد مقدار الان يعطلهم، يعني لا هذا يفعل به ولا هذا يفعل به، وين يقول يوم القيامة فذاك الوقت بعد عندما نريد نفعل بعد ذاك الوقت هذا الى الجنة وهذا الى النار، مقتضى الاسماء تظهر ويفعل كل اسم ما يقتضيه. انت اللي تقول الهي احيني، الهي 100 سنة، الهي 200 سنة، الهي 300 سنة، هو بس انت تقول لكل العالم بيقول. ها انت فقط بتقول لكل العالم بيقول، وكل العالم جيد الله فقط محي لو مميت ايضا. خو اذا كل احياء احياء احياء لا وين يكون مميت ملام؟ وكل المميت وين يكون؟ خاصفة المميت تطالب بمقتضاها. هذا المميت يريد من له من يفعل فعله من يقوم ب... كل يطالب بأداء دوره أو لا يطالب بأداء دوره. ها فإذا لابد أن يعطي كل ذي حق حقه، يعني يعطي كل اسم ما يقتضيه. هذا يقتضي العدل يعطي عدل، هذا يقتضي حكم. فلهذا نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج الى ماذا؟ لانه هذه راح تصير وين؟ تبين بانه اتنا دقيقتين جملتين مولانا هيك تحجر في صدري، ما تريد تصدر في الصدر. تبين هذا النزاع ليس فقط في عالمنا، النزاع وين ترتفع؟ الى عالم الاسماء. فاذا وجد نزاع في عالم الاسماء لانه هذا الانسان اسم المميت يقول لا اموته، اسم المحيي يقول ابقيه. خب من يفض هذا النزاع؟ من يقضي بين هذا النزاع؟ ها من يحكم لنا؟ احكم الحاكم صحيح، ولكنه من؟ طبعا الايه المباركه مما يؤسف مولانا هذا القران احنا لاقل ايات اللي عندنا احتياج بها ما حافظيها. في الملأ الأعلى يخصمون في الملأ الأعلى، الآية راحت من ذهني إذا تذكروها هي مفيدة، أنه الخصام ليس مرتبط فقط موجود أين؟ في عالم المادة، بل الخصام يرتفع إلى ماذا؟ إلى فوق عالم المادة، ولكن كل بحسبه. وبيحتاج إلى اسم أعظم يحل النزاع أو لا يحتاج، لأن هذه الأسماء كلها أسماء جزئية، فتحتاج إلى من؟ إلى الاسم الأعظم الذي يكون حكما بين الأسماء. خب الاسم الأعظم منه؟ اسم الأعظم الله، ولكن الله هو مو مقام الذات، الله ماذا؟ اسم الأعظم. فإذا لولا الأرض لساقت الحجة بأهلها، لولا الحجة لساقت الأرض بأهلها، أو لولا الحجة لساق عالم الإمكان بأهله. ها؟ لأنه إذا ماكو حكم ماكو من يقضي بالنزاع، خذ هذول بيناتهم مولانا واحد يقضي على الأخر، فيحتاج إلى ماذا؟ فيحتاج إلى حكم. ومن هنا فنحن في كل عالم نحتاج إلى مظهر للإسم الأعظم. في عالمنا هذه الوجودات الشريفة الطاهرة المطهرة وهي وجود النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وأمهم الزهراء، ها سلام الله عليها، هؤلاء هم المحور في عالمنا في مرتبتنا الوجودية، ولهم مرتبة وجودية بحسب نشأة عالم المثال، ولهم مرتبة وجودية بحسب نشأة عالم العقل، ولهم مرتبة وجودية بحسب نشأة عالم الأسماء والصفات. لقيتونا الآية مولانا؟ قرؤونا إياها. يختصمون؟ جيبوا لي هالآية إذا تسمحون. إذ يختصمون، أنا يختصمون قرأت اشتباه قرأت مولانا. وين مولانا الآية؟ هذا ليه؟ سورة الذاريات أكو آية أخرى مولانا؟ قال ما كان لي من علم بالملأ الأعلى. ملأ الأعلى منه؟ ملأ الملائكة بعد. إذ يختصمون، ولكن خصامهم مثلي ومثلك؟ لا، بحسب القوانين والقواعد التي نقحناها فيما سبق، كل عالم ونشأة لها خصام ينسجم معها، والحمد لله رب العالمين.